السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الرضا عن الله في قلوبكم؟ إخوتي، الرضا ثلاثة مراتب: الرضا عن الله، والرضا لله، والرضا بالله. الرضا عن الله يعني الرضا بما رزقك الله، أن تكون راضيا به، راضيا عن الله، راضيا بما رزقك، فلا تعترض ولا تتطلب المزيد ولا تتشوف ولا تضجر، وإنما راضي عن الله بما ابتلاك به، راضي عن الله بما أعطاك، راضي عن الله بما قسم لك من رزق. ده الرضا عن الله. التاني الرضا لله، أن يرضى وإن لم يعطى. يبقى راضي لله، لوجه الله راضي لله، فيعيش حياته الرضا. والرضا جنة هذه الدنيا، لا ينال جنة الدنيا إلا الراضون فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. الساخطون المتسخطون لأقدار الله يعيشون العذاب، لا ينالون شيئا، بل يظلون في السخط ليل نهار طيلة حياتهم. أما الراضي بالله فمعناه قرة العين بالله، يبقى قرير العين بالله، سواء أعطي لم يعطى، ابتلي لم يبتلى، أنعم علي سلب منه. الرضا بالله اللي هي درجة أن تستوي عنده الحالات. يبقى أعطي زي ربنا اداله ولد، زي ربنا خد منه ولد، الاثنين زي بعض بالظبط. قولي وده ممكن؟ ايوه. قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا يفرح بما أوتي ولا يأس على ما سلب منه، بل استواء الحالات عنده، اللي هي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. داء الراضي بالله أنه إذا حصل له رضا الله عنه امتلأ قلبه فرحا بالله، فقرت عينه بالله، يبقى وجد الله، فيبقى فرحان بربنا. مفيش حاجة تانية تفرحه أكتر من كده، فرحان بربنا، مفيش حاجة تزعله أبدا مهما جرى ومهما كان. فهو فرح بالله، قرير العين بالله، سعيد بالله، راض بالله، يعيش مع الله، لا يلتفت عن الله طرفة عين. إخوتي، قبل أن ندخل في وقفة سعيد بن الجبير مع الحجاج هذا الحوار الطويل، دعونا نأخذ فاصل قصير سريع في لحظات، ثم أعود إليكم. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أتي بسيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه ودخل على الحجاج، والحجاج، أنتوا عارفين الحجاج، الحجاج ده كان في الأصل عالم، يعني الذي وضع جزء القرآن 30 جزء، والأحزاب 60 حزب، والأربع 240 ربع، الحجاج. تصوروا انتوا بقى ان الحجاج هو ده، ويقال ان الحجاج كان وقافا مع كتاب الله. لما في مرة ارسل يطلب رجلا زي ما كان بيبعت كده دور على سعيد بن جبير كده، فلم يجد الرجل، فاتوا باخيه. فلما اصبح جاء أبو الولدين إلى الحجاج وقال إنكم طلبتوا ابني الآخر فلم يجدوا فأخذوا أخاه وهذا ظلم. قال لا حتى يأتي أخوه. قال هذا ظلم. قال كيف تقول ذلك في وجهي؟ قال سبحان الله. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال أطلقوا له ابنه. لما جابها له القرآن خلاص انتهى. والحجاج رغم ظلمه وطغيانه وجبروته كان وقاف أحيانا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يذكر أيضا من نواديره أن في مرة قالوا الواحد أخذوا ادعي الجنون فذهبوا إلى الحجاج وقالوا له ده مجنون. فقال له أمجنون أنت؟ قال لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. قال اذهب وقد عفونا عنك. شاهد نوادر الحجاج كثيرة جدا. يعني ما تأخذوش القصة ان هو بس كده قاعد يدبح في الناس. لا لا سبحان الله له أعمال كثيرة أخرى. ومن أعجب مواقفه على الإطلاق الحجاج من أعجب مواقف الحجاج مطلقا إنه لما جه يموت مات بعد سعيد بن جبير. بعد أن قتل سعيد بن جبير 3 أيام لم ينم ثم مات. لما أتاه الموت بكى وقال يا رب اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي. فلما سمعها الحسن البصري بكى وقال أخشى والله أن يغفر الله له بها. سبحان الله العظيم استمطر رحمة الله. قال له يا رب اغفر لي أحسن الناس دي بتقول مش هتغفر لي. سبحان الله العظيم. والله حكم عدل. نسأل الله جل جلاله أن يعامله بما يستحق. الشاهد الحجاج لما دخل عليه سعيد بن جبير عليه رحمة الله قال ما اسمك؟ تعال هنا انت مين؟ فقال سعيد بن جبير. قال لو بل انت الشقي بن كسير. مش عارف نقولها ازاي. انا بحبكم في الله وعايزين الايام دي تبقى ايام كلها ايمانيات، ولكن عايز اقول ان الظلمة والمجرمين لهم طريقة في التحقيق والكلام والأخذ والرد، طريقة عجيبة جدا. ولكن المؤمنون الصادقون الخلص يعرفون كيف يتخلصون من هذه المواقف. لذلك بنقول إن سيدنا سعيد بن جبير كان موقفه هنا احنا بنقوله يعني لأن قال الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، لتعليم الثبات والصدق والإخلاص وأن يمتلئ القلب هيبة من الله فلا يهاب إلا الله ولا يخشى إلا الله، لا يداهن ولا يكذب ولا يلتفت، بل ستجدون في كل كلام سعيد بن جبير كيف أن قلبه متعلق بالله. يقول اسمك إيه؟ قال له سعيد بن جبير. قلب له اسمه بدل سعيد الشقي وجبير الكسير. قال له أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت الشقي بن كسير. قال أمي كانت أعلم باسمي منك. أمي اللي سمتني سعيد بن جبير مش الشقي بن كسير. قال أمي كانت أعلم باسمي منك. قال شقيت وشقيت أمك. بيشتموا كذا وأمك. شقيت وشقيت أمك. قال أما علم النعيم والشقاء فيعلمه غيرك. علم الغيب يعلمه غيرك. انت مش انت اللي تقول شقي وسعد، شقي فلان وسعيد فلان، الشقاء والسعادة بيد الله. قال شقيت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك. قال لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال له لو أعرف أن أنت تقدر تعمل كده أنك تدخل حد النار كنت عبدتك عشان تدخلني الجنة. قال لأبدلنك بالدنيا يا سعيد نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال أخبرني يا سعيد ما تقول في محمد؟ قال رسول الله، حبيب الله، خليل الله، نبي الرحمة، وإمام الهدى، عاش حميدا ومات شهيدا ولقي ربه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. قال فما تقول في أبي بكر؟ قال الصديق صاحب النبي في الهجرة والغار، عاش حميدا ومضى سعيدا، مات النبي وهو عنه راض. قال فما تقول في عمر؟ قال الفاروق أمير المؤمنين، مصر الله به الأمصار وفتح الله به الفتوح، مضى على منهاج صاحبيه لم يغير ولم يبدل، ومات رسول الله عنه وهو عنه راض. ثم ظل يسأله قال أخبرني عن عثمان وعلي، أيهما في الجنة وأيهما في النار؟ قال لم أدخلها حتى أعرف أهلها. قال فما قولك في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال فأيهم أعجب إليك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال فأيهم أرضى للخالق؟ قال علم ذلك عنده. جوابات صريحة صادقة قاطعة خطيرة. الحجاج مش عارف يلعب، فقال له أبيت أن تصدقني؟ مش عايز تقول لي الصراحة؟ قال بل إني ما أحب أن أكذبك. قال له مش عايز أكذب عليك. قال له إذن فما قولك فيا؟ طب بتقول إيه عني؟ قال أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بنفسك من غيرك. قال بث علمك. قال إذن يسوءك ولا يسرك؟ قال له بث علمك قول اللي عندك. قال له هزعلك. قال بث علمك. قال أعفني. قال لا عفى الله عني إن عافيتك، ما قولك فيا؟ قال أما إنك يا حجاج ترتئي مخالف للكتاب والسنة، أما إنك يا حجاج مخالف للكتاب والسنة، ترتئي من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي توردك الهلكة. قال الويل لك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال يا سعيد ما لك لا تضحك؟ انت بتضحكش ليه يا عم؟ انا عايز اهزر معاك، ما تفك القعدة شوي، دايما زولك كده كلامهم. فقال سعيد كيف يضحك من هو مخلوق من الطين والطين تأكله النار؟ قال فما بالنا نضحك؟ ما احنا من طين زيك وبنضحك يا اخي، انت بتضحكش ليه؟ فما بالنا نضحك؟ قال لم تستوي القلوب. فأمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة ونثرها بين يدي سعيد. شو بقى الأول؟ الترهيب وبعدين الترغيب وبعدين الضحك وبعدين الفلوس. نثر المال بين يدي سعيد بن جبير، فقال سعيد إن كنت جمعته لتفتدي به من هول يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى، ولا خير فيما جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى. قال له ولا يهمني الفلوس دي كلها، كل الدول ببساطة نفخة في الصور تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير فيما جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى، فدعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد بن جبير، فقال الحجاج لسعيد: ما يبكيك؟ إنه اللهو. قال له: خلينا نفرفش شوي، نهزر، نلهو شوي، إنه اللهو. قال: إنه الحزن. قال: كيف؟ قال: أما النفخ فذكرني بنفخة الصوج، وأما العود فشجرة قطعت بغير حق، وأما الأوتار فأمعاء شاه يبعث بها معك يوم القيامة. قال: ويلك يا سعيد. قال: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال: يا سعيد، أتدري؟ إني قاتلك، فاختر لنفسك قتلة، كيف تحب أن أقتلك؟ قال له: على فكرة، من الآخر كده أنا هقتلك، تحب أدبحك ولا شنقك ولا كسر نفوخك؟ أعمل إيه؟ قال: اختر لنفسك يا حجاج، فوالله إنك ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. قال له: الجزاء من جنس العمل، وأنا مش هسيب حقي، يوم القيامة هاخد حقي من عينيك. اقتلني الطريقة اللي تعجبك، الطريقة اللي انت عايز تتقتل بها يوم القيامة اقتلني بها، ويوم القيامة هقتلك قتلة زيها. قال: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك قتلة مثلها في الآخر. فقال: سعيد، أتحب أن أعفو عنك؟ قال له: إيه رأيك؟ أنت مش عايز تمشي؟ أتحب أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله، أما أنت فلا براءة ولا عذر. قال له: إذا كان العفو هتعفو، دي مش منك، دي من ربنا، أما أنت مش هسيبك، هقتلك يعني هقتلك. فأعرض عنه الحجاج وأشاح بوجهه، ثم قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج ضحك، فقالوا له إنه يضحك، فقال: ردوه، تعال، ما الذي أضحكك؟ بتعجل إيه؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. دايما الصالحين كده بينشغلوا بالله عما يرونه من مشاهد. يذكر أن رجلا من الصالحين دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الحاكم الظالم بقطع يديه ورجليه وألقاه في الطريق، فجعل يضحك. قيل: ما لك؟ قال: يا رب، هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ من أوذي من أجلك يعني، مشغول بربنا، مشغول بحلم الله. نفس الشيء هنا سعيد بيضحك. قال له: تعالى، بتضحك عليه؟ قال له: والله أنا مش عارف ربنا صابر عليك ليه. سبحان الله، اسمه الصبور جل جلاله، اسمه الحليم جل جلاله. عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. فقال: اقتلوه. فلما أرادوا قتله توجه إلى القبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: وجهوه لغير القبلة. فألفتوه عن القبلة فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على الأرض. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اقتلوه. ما أجرى القرآن على لسانه اليوم. وقتل وهو ساجد على الأرض. كان الحجاج بعدها 3 أيام يطوف في الخيمة ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، كلما نمت أخذ برجلي. كانت آخر كلمات سعيد بن جبير: اللهم لا تبتلي بالحجاج أحدا بعدي، احنا خلاص خلصنا. قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد يقتله بعدي. ثم قال اللهم إني أشهد وأحاج. ثم قال سيدنا سعيد بن جبير قال للحجاج خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة، أما إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. سبحان الله العظيم. كان الحجاج بعدها 3 أيام يطوف في الخيمة لا ينام وهو يقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، كلما نمت أخذ برجلي. ومات بعد 3 أيام ولم يقتل أحدا بعد سعيد. إخوتي، هذه هي مواقف الرجال: صادق، ثابت، صريح، عالم، بيتكلم بعلم، مش بيرد أي أجوبة وخلاص، لا، في محل دعوة يوجه. ومش سعيد بن جبير، مش الحجاج اللي بيخوفه، هو اللي بيخوف الحجاج، هو اللي بيوجه الحجاج. الشاهد يا إخوة إن مواقف هؤلاء الرجال إنما كانت لما صدقوا الله فصدقهم الله. مش معنى إن سعيد بن جبير قتل وإن الحجاج قتله يعني الحجاج أقوى من سعيد، لا، بدأ من هذه المناقشة أن سعيد أقوى وكان يستطيع أن يلاين. أتريد أن أعفو عنك؟ كان يقدر يقول له إن شئت ولك الأجر عند الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إن حرصهم على لقاء الله وحبهم للدار الآخرة وطلبهم لرضا الله كان هذا سبيل النجاة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إذا ذكرنا مواقف هؤلاء الرجال فأين موقفك؟ أين مواقفك؟ الرجال مواقف. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.